إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخ يسأل عن حكم الجمع بين الصلاتين لغير الإمام الراتب، والجواب أن نائب الإمام الراتب كالإمام الراتب فلا حرج، فجمع من ينيبه الإمام عنه مثل جمع الإمام الراتب. ويتفرع على السؤال، لو أن الإمام كان غائبا في الأولى ثم صلى خلف نائبه، ثم في الصلاة الثانية تقدم الإمام الراتب، فهل الإمام الراتب في مثل هذه الصورة يبقى إماما، وهل الجمع بين الصلاتين بإمامين أمر مشروع أم ممنوع؟ فالراجح لا حرج، ويجوز أن يجمع بين الصلاتين بإمامين، فلو صلى راتبه أو نائبه الصلاة الأولى ثم كان حاضرا في الصلاة الثانية فتقدم فلا حرج، كالخطبة والصلاة لها، هل يشترط في الخطبة أن يكون الخطيب هو الإمام؟ الراجح لا، لكن من السنة أن يكون الأمر كذلك، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدي أصحابه. أما الدليل على أن يكون الخطيب هو الإمام وهو الذي يصلي بالناس فلا يوجد في شرعنا ما نعلم ذلك إلا فعل الصحابة، وقبل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الأخير الذي جاءنا حول الجمع بين الصلاتين، رجل جمع بين الصلاتين ثم بعد الفراغ من المجموعتين من الصلاة الأولى والثانية تبين له أنه قد فاتته ركعة من الصلاة الأولى، وكان قد سلم ثم دخل الصلاة الثانية، فالراجح بناء على اشتراط صحة الصلاة الأولى قبل الجمع، وبناء على أن من فاته شيء من الصلاة فطال الفصل بين الصلاة التي أداها والذي ألحقه بالصلاة وهو الذي قضاه، فإذا طال الفصل بطل الجمع. يعني لو إنسان صلى ثم ذهب للبيت وبعد نصف ساعة أو ساعة أو أقل من ذلك، مدة طويلة، علم أن صلاته الأولى قد فتته ركعة، ماذا عليه؟ الواجب عليه أن يعيد الصلاة. هنالك قول لبعض أهل العلم يؤدي الذي فعل الذي فاته، وهذا القول ضعيف، وهذا القول كقول من فاتته سجدة في الصلاة قالوا متى تذكرها فإنه يسجد سجدة أخرى وخلاص، طال الوقت أم قصر، وهذا قول فيه ضعف. وبناء عليه، فمن تذكر ركعة فاتته بعد الجمع بين الصلاتين الواجب عليه أن يصلي المغرب فقط، يقوم يصلي المغرب والجمع فائت وصلاة المغرب فائتة، لأنه أوقع المجموعة على أصل، أوقع العشاء على أصل غير صحيح، أوقع العشاء على أصل غير صحيح. والله تعالى أعلم، ولا أريد أن أفصل في مثل هذا الأمر. أخ يقول، هل يجوز الجهر في صلاة الظهر والعصر؟ لا، ومن فعل ذلك فقد أساء، فصلاته صحيحة. وورد حديث عند الباغندي في مسند عمر بن العزيز وهو ضعيف، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جهر بسرية فارجموه. وهذا حديث ضعيف لم يثبت، لكن الصلاة صحيحة وقد خالف السنة. لماذا اصطفى الله العرب بالرسالة؟ هذا سؤال سئل عنه عالم نحرير وإمام كبير من علماء الهند، وهو الإمام عبد الحميد الفراهي صاحب كتاب نظم القرآن. ولما أجاب عن هذا السؤال قال: أعياني وأتعبني لماذا خص الله تعالى العرب بالرسالة. قال: وقلبت النظر فوجدت أن أخلاق العرب عند نزول الرسالة، كان العرب يمتازون بأمرين أشهر خلقين في العرب. الخلق الأول الصدق، العربي لا يكذب. والخلق الثاني الكرم، فالعربي لا يبخل. فالعرب أشهر خلقين عندهم الصدق والكرم. ثم قال: تأملت الشريعة فرأيت أن الشريعة عبادات ومعاملات، والعبادات مدارها على الصدق، والمعاملات مدارها على الكرم. قال: ولذا كان العرب هم أجدر الخلق بحمل الرسالة، فاختار الله تعالى العرب فيما يبدو لنا لأن فيهم هذين الخلقين الصدق، وهو أصل العبادات والرسالة. وبهذه المناسبة الطعن في العرب وشتم العرب كما يفعل كثير من الجهال هذا كفر بالله العظيم. ما أقول حرام، يعني اللي بيقولوا العرب جرب ويتكلموا على العرب، سيد العرب محمد صلى الله عليه وسلم، هم يشتمون العرب في أخلاق يمارسها من انتسب إلى العرب وهي ليست منسوبة للعرب، فالشتم لا داعي له. كل الذي تراه من أسباب شتيمة العرب لأن الناس التحقوا بالفرنج وقلدوا غيرهم، ولو بقوا عربا ما كانوا هكذا. العربي كما يقول ابن خلدون: العربي فيه عنجهية، كل عربي فيه عنجهية. قال: ولذا لا يهذب أخلاق العرب إلا الإسلام. فهذه العنجهية كثرت حدتها وهذبت بشريعة الله، بالالتزام بشرع الله. أما الطعن بالعرب وشتم العرب فهذا أمر ممنوع، والله تعالى أعلم. هل يحق للوالدين تفتيش هواتف الأولاد؟ يحق، لكن أنت تحسن التربية، أنت الواجب عليك أن تحسن التربية. والوالد لما يكون قد ضيع من استرعاه الله تعالى ومن استرعاه الله رعية ولم يحطهم بنصحه فالجنة عليه حرام. أي إنسان صاحب ولاية وما أحاط الرعية بنصح ويغش الرعية بتضييع الصلوات وعدم تذكيرهم بالصلوات وعدم أمرهم بالطاعات، وهذا نسأل الله عز وجل العفو والعافية، قد قصر في واجب خطير. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالد راع ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في الحديث صحيح مسلم: والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فالوالد مسؤول عن رعيته، والأصل أن يفعل الأليق والأجدر والأحسن لإصلاح الرعية. وأحسن شيء في تربية الأبناء أن تكون أنت القدوة، فإذا أنت ما كنت قدوة ولو وعظت ألف موعظة فإن الذين يعرفونك لينتفعون بك. لذا قالوا حال رجل في ألف رجل خير من وعظ ألف رجل لرجل. حالك قدوة بالسمت بالصبر. تربية تحتاج كثير من الآباء يعتقدون أن التربية بهدلة، لما تربي ابنك بهدله، وإذا بهدلت ربيت، وهذا صنيع مفلس. البهدلة التربية ليست هكذا. التربية أن تأخذ مدى زمني بعيد، وأن تعمل على تغيير هذا الخلق الغير المكتسب، ولو كان مكتسبا وكان رديئا أن تعدله، فالخلق يقبل التعديل، والله تعالى أعلم. هل يشترط النية في جميع أعمال البر؟ وإذا لم ينوي هل يؤجر على عمله؟ أداء الحقوق لا يلزم فيها البر للنية، من أدى دينا أو أما خلاف الزكاة والصدقات. أما إن شغلت الذمة فلا. أما عموم الطاعات تحتاج إلى نية، واستحضار الإنسان النية يربي الإنسان ويعلقه باليوم الآخر، ويجعله يحتسب ويفعل كل شيء وهو بنية الاحتساب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. فلابد أن تحتسب، ولابد أن تعلق قلبك باليوم الآخر وبالله عز وجل. حكم تربية الكلاب في المنزل: الكلاب دون سبب شرعي تمنع دخول الملائكة. طيب وجود السبب الشرعي تمنع ولا تمنع؟ الذي أراه بعد تدبر وتأمل تمنع، لأن الكلب لما كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يعلم، حرم النبي من جبريل، وأصبح النبي حرم النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وكان جبريل لا يستطيع أن يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كان في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذي في بيته كلب ينقص من أجره مقدار قيراط، إلا كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الفراسة، فهذه الكلاب مسموح بها، وما دون ذلك فالأصل فيه أنه ممنوع. هل يلزم من أراد أن يسجد سجود التلاوة أن يسجد على الأعضاء السبعة؟ نعم، السجود التلاوة هذا السجود ليس سجودا لغويا، إنما هو سجود شرعي، ومقتضى السجود الشرعي أن يمكن الإنسان قدماه وركبتاه وأنفه وجبينه ويديه من الأرض، فهذا هو الواجب في سجود التلاوة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يقضي من أغمي عليه الصوم والصلاة؟ نعم، الواجب القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة. ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة. ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة. فالمغمى عليه حكمه حكم النائم ويلحق بالنائم، فمن أغمي عليه فترة من الزمن الواجب عليه أن يقضي. أما التفريط الذي يكون يقظان فيفرط، والتفريط له سببان: السبب الأول الضعف، فيجد نفسه ضعيفا فيكسل عن الصلاة، والسبب الأكبر وهو الأشهر وهو المتداول عند كثير من الناس الجهل. يقول لك: كيف أصلي وأنا علي نجاسة؟ كيف أصلي وأنا غير متطهر؟ وما شابه، فيبدأ يفوت الصلوات، وهذا يصنعه والعياذ بالله تعالى الجهال من كبار السن. أخبروني مرة أن فلان يقسم بالله أنه لا يصلي، يقسم بالله مش راح يصلي. فهمت لما سمعت هذا الكلام، فهمت السبب، فزرته لما مباشرة ما سمعت زرت الرجل، والرجل كان يصلي معنا في المسجد وحريصا وأعمود من عملية المسجد، وهو مسكين يشعر بصراع في داخله، ما بيستطيع يعني يحافظ على وضوءه وبحب الصلاة، فقال أنا أقسم بالله أنه ما أصلي حتى يرتاح. يصلي على نجاسة، كبار السن لا يستطيع أن يثبت وضوءه، وقد ينزل منه البول وهو لا يشعر، أو لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. فلما يجهل الإنسان حكم السلف وحكم الشيء الذي لا يمكن أن تفوت المسلم صلاة أبدا، ما تستطيع تستقبل القبلة صلي على حالك، ما تستطيع تصلي جالس بالإيماء صلي وأنت مشتلقي. فقد ثبت عند النسائي في حديث أصله في البخاري ومسلم عمران بن حصين قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي جالس، قال فإن لم تستطع عند النسائي قال فصلي مستلقيا، صلي وأنت مستلقي، صلي وأنت نائم على ظهرك. لا يمكن أن تمنع الإنسان الصلاة، لا يمكن أن يمنع شيء الإنسان الصلاة، الواجب على الإنسان أن يحافظ على صلاته ولا يحل له أن يتركها، والله تعالى أعلم. ما المقصود بالتعار في قوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ تعار أن يستيقظ فيقلق، تقوم فتقلق، فمن السنة أن تدعو بهذا الدعاء، ومن دعا بهذا الدعاء فقد غفر الله تعالى له. ما حكم من يكفل صديق له في البنك إذا كان القرض ربويا؟ إذا كان القرض ربويا فحرام، لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان الإنسان إذا كان يكفل من يرابي ولولا هذه الكفالة ما وقع الربا فهو شريكه في الإثم، فيصبح الكفيل شريك الأصيل في الإثم. والواجب على الكفيل أن يعظ أخاه وأن يسد الذي يقدر عليه من حاجته حتى لا يطيعه في الوزر، والله تعالى أعلم. هل يجوز دفع مال الزكاة لإنشاء مركز لأمراض الكلى؟ أما إنشاء المركز من أموال الزكاة فهذا ممنوع، لأن قوله تعالى وفي سبيل الله، سبيل الله عز وجل الحج والجهاد، هذا قول الأئمة الأربعة، الحج والجهاد في سبيل الله. وأما من كان مريضا فيخشى أن يهلك ولا يستطيع أن يتعالج كالمبتلى والعياذ بالله تعالى، وصلى الله العفو لي ولكم بالكلى، فهذا له أن يأخذ ليتعالج من المرض، والله تعالى أعلم. رجل يأمر زوجته بتجهيز معصية له إجبارا وهي تطيعه تجنبا لمشاكله ومما قد لا تحمد عقباه، فهل عليه شيء؟ الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة إلا بمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أن تكون هذه المرأة، وهذا يحتاج منها إلى فقه وفتوى وسؤال، أن تكون المعصية التي تطيعه فيها مفسدة أقل من مفسدة الطلاق. يعني بعض النساء طلقت تضيع، لا يعني لا يوجد لها من يأويها، وهذا المقدار يحتاج أن تعرض هذه الأخت مسألتها على فقيه، وأن تفصل له في هذه المعصية، والفقيه هو الذي يقدر، ولكن المعصية على وجه الدوام والكثرة والاستمرار ومع الإصرار فهذا أمر كبير، وهذا أمر ليس بسهل. والله تعالى أعلم. هل ابن الزنا يقتل؟ وإذا كبر هل يقتل أيضا؟ وإذا صعد ولد صالح، إذا خرج ولد صالح، ما هي الأحكام المترتبة عليه؟ أولا ابن الزنا لا ذنب له، ويحرم وأده وقتله سواء كان صغيرا أم كان كبيرا أم كان جنينا، حتى الجنين في بطن الأم والعياذ بالله تعالى وكان قد جاء من الزنا فقتله حرام. طيب إيش أحكامه؟ أحكامه مثل أحكام الناس، إن كان صالحا فيحكم له بالصلاح، وإن كان فاسدا فيحكم له الفساد. فابن الزنا ليس عليه وزر، وما ارتكب شيئا، ولا يعاقب الإنسان بجريمة غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فالإنسان لا يعاقب بذنب من زنى بأمه. طيب هل ورد الزنا يا أم؟ هذا بحث مذكور عند العلماء، إذا كان الأقرأ يا أم، إذا كان أقرأ الناس وكان معروفا بديانة واستقامة فيا أم فهو كسائر الناس، هو كسائر الناس والله تعالى أعلم. ما حكم من يأكل أموال الناس بالباطل ويصرفه على الباطل ثم هداه الله تعالى وتاب ولم يبقى من أموال الحرام شيئا؟ رجل نسأل الله العافية كان على ضلالة، وتقصيره ليس فقط في حق الله، وإنما تقصيره في أن أكل مال الناس بالباطل ثم لما تاب ما كان عنده شيء، فتوبته مقبولة بشرط الندم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن مسعود: الندم توبة، والعزم على عدم العود، والتوبة إذا كانت في حق الخلق فالأصل أن يعيد لهم حقوقهم. فالواجب عليه أن يقر وأن يعترف بأن للناس في ذمته حقوقا، والذمة مشغولة بهذه الحقوق، وهو عاجز عن أدائها. لو كان ذا مال فهو كصاحب الدين، فصاحب الدين يمسك حاجته، وما بعد الحاجة إيش يعمل؟ يسد الدين. وهذا الرجل ذمته مشغولة بالمال الذي أكله، فإما أن يطلب المسامحة فتبرأ ذمته بالمسامحة، وإما أن يخبرهم، أن يخبرهم إني أنا لكم في ذمتي مال، وهذا المال أنا لا أقدر على دفعه، ومتى قدرت فأنا أدفعه، ودون ذلك لا تقبل توبته. لا أقول لا تقبل توبته، أقصد التوبة على وجه التمام والكمال. وإلا من مباحث أهل العلم أن التوبة تتجزأ، ذلك أن العاصي والمصر على المعصية عند أهل السنة ليس بكافر. من الذي يقول لا يقبل تجزؤ التوبة؟ من يكفر بالذنب، من كفر بالذنب يقول لا يقبل التجزئة، لكن إنسان عنده مجموع الذنوب فتاب من بعضها وبقي مصرا على بعض آخر منها، فهل الذنوب التي تاب منها يقبل الله عز وجل توبته؟ نعم نعم. لماذا؟ لأن التوبة تتجزأ بناء على أن العبد لا يكفر بالذنب، أن العبد لا يكفر بالذنب. فإنسان هل ألا يوجد بين المصلين من يأكل أموال الناس بالباطل؟ موجود، وأكثرهم. طيب هذا الذي موجود بين الناس وهو يصلي تقبل صلاته وتقبل توبته؟ يقبل توبته، تقبل توبته. الشاهد أن التوبة تتجزأ، وهذا الإنسان الواجب عليه حتى يحصل تمام توبة أن يعترف وأن يقر وأن يعزم متى كان معه المال أوصله لأصحابه، أوصله لأصحاب الحقوق منهم، والله تعالى أعلم. ما الدليل على 4 ركعات قبل العصر وكيفيتها، ولتشهد بتشهد واحد أم اثنان؟ ثبت عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر 2 ركعة، وثبت عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. وصلاة سنة العصر القبلية سنة غير راتبة، ومعنى السنة غير الراتبة هي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتركها تارة. فمجموع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك السنة القبلية وأحيانا يصليها 2 ركعة، وهذه سنة من فعله، كان يصلي 2 ركعة، وحث الناس أن يصلوا 4. ويجوز أن تصلي 4 بتسليمة واحدة كصلاة الظهر أو العصر، ويجوز أن تسلم على رأس كل 2، فالوجهان جائزان ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هل يجوز خلوة فتاة بوجود أخوها الذي عمره 9 سنوات؟ الخلوة يشترط في مبحث الخلوة أن يكون الذكر والأنثى ولا يوجد بينهما مميز، وهذه الخلوة الشرعية التي تترتب عليها أحكام. وأما من غاب عنها زوجها فيجوز لمجموعة من الرجال الثقات أن يجتمعوا بها وأن يسألوها عن حالها. فامرأة غاب عنها زوجها في جهاد فزارها النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة من أصحابه، والحديث في صحيح مسلم. فقال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: يجوز لأهل المروءة إن كانوا أكثر من واحد أن يخلو بالمرأة عند الحاجة والضرورة، عند الحاجة والضرورة أن يخلو بها لا حرج في ذلك. والعلماء يقولون: رجل مع عدة نساء خلوة، وعدة رجال مع امرأة ليست بخلوة. رجل مع عدة نساء خلوة، وعدة رجال مع المرأة من أهل المروءة والديانة، ولا سيما عند وجود الحاجة، فهذا أمر لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أخت تقول: أنا أم مشتركة في الضمان الاجتماعي بشكل اختياري منذ 15 عاما، بناء على فتوى بجواز الاشتراك فيه، والآن سمعت بعض العلماء لا يجوزونه. عند ذهابي لمؤسسة الضمان أخبرني الموظف أنه بإمكاني الانقطاع عن الدفع حتى أبلغ 55 عاما، وعمري الآن 45، وبعدها أحصل على راتب شهري، أو يمكنني الاستمرار بالدفع 5 سنوات أخرى وأحصل على راتب بعمر 50 سنة، كما يمكنني سحب المبلغ الذي دفعت مدة 15 سنة مباشرة. واحترت بالموضوع، كيف يمكنني استلام راتب شهري بعد أن أتممت الدفع؟ فما العمل وما الحكم؟ أولا، أنت اشتركت التأمين أو الضمان بفتوى، والذي أفتاك قد أخطأ، والفتوى معتبرة، والتزامك بالشرع لا يمنعك من المال الذي دفعتي. الأصل في ما يسمى اليوم بصناديق التقاعد وغيرها يؤخذ من الراتب مبلغ ويوضع له مبلغ ويشغل. الأصل الراتب الذي اقتطع والراتب الذي وضع بحكم الوظيفة هذا حلال، والذي شغل للأسف أغلبه يكون في الحرام، فالحلال ما شغل به بحلال هو لك، وما شغل بحرام فليس لك، هذا هو الأصل. صندوق ضمان الاجتماعي للأسف ما من مؤسسة ما من له ومؤسسة قائمة على فساد، إن سقطت فإن الضمان يعني يشيلها ويرفعها. وأجل استثمار الضمان في أشياء ما يحبها الله تعالى، والضمان فيه غرر. وقد سمعت كلاما مطولا من مسؤول عن الضمان، الضمان فيه غرر، ولكن أنت كنت في النهاية، فلا أرى مانعا ولا أقول هذا ابتداء، إنما أقول هذا تبعا لما وقعت فيه، فأنت تقدرين حاجتك ولا أرى حرجا في أن تكملي هذا المشوار، والله تعالى أعلم. وتفقدي نفسك بالصدقة، أكثري من التصدق هذا، والله تعالى أعلم. أدخل المسجد بعد إقامة الصلاة فأجد طرفي الصف أطفال صغار دون السابعة، ماذا أفعل؟ أوجه إخواني الآباء، يأتي ولد وأن تعرف ولدك أولا هو غير متوضئ ويقف في الصف وورش كما يقولون بالعبارة الدارجة، وكثير الحركة وكثير الإزعاج، وانت طالع أمه قالت للزوج ريح الولد ريحنا منه، ريحنا منه، بدل ما يريح واحد امرأة واحدة ولا امرأة ولد ولا ولدين لها في البيت، بده يريد يغلب كل أهل المسجد، ريحنا منه. تقول أنا رايح المسجد يا جماعة، أنا رايح المسجد، كيف ريحك منه وهذا الولد راح يغلب كل من في المسجد؟ فبعض الأولاد إن جاء المسجد حقيقة يغلب الناس الحركة إلى آخره. فإذا وقف الولد في الصف وهو ليس أهلا للوقوف في الصف هذا قطع الصف. وفي سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذه أحاديث ما أدري أين قلوب الناس، لا أدري كيف أين قلوب الناس. يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: من وصل صفا وصله الله بطاعته وبثوابه وجنته، ومن قطع صفا قطعه الله من ثوابه ومن جنته. الأمر خطير جدا. طب ابنك مضطر تدخل تياه المسجد، مضطر في سيارة مضطر تدخل المسجد، وتعلم انه ابنه غير متوضئ، وانت وين تضع الولد؟ ضعه امامك، ما تحطه جنبك، حطه امامك، ما يقف جنبك، واذا وقف جنبك تكون على طرف الصف، ما يكون ولدك قاطع للصف. من قطع صفا قطعه الله. وتدرون لما الناس استهانوا بتسويق الصفوف، استهان الواحد ان يأمر جاره وان يأمر قريبه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الناس وقف عوج تطلع اللي بعده كل اللي بعده عوج، لأنه هو واقف وأبله، واقف أبله، واقف طلع لي أبله، مو صحيح مو عاقل، هذا هو واقف الصلاة أو بصلي غير مبالي، وبصلي وبعيد عن الصف بمقدار قدم أحيانا، واللي بعده وقت واقفين مثله. يعني أنت إذا ما أديت حق الله تعالى، هذا درس تستفيده من الصلاة، ما أديت حق الله في مساواة الصف أنت خلل في المجتمع، أنت خلل في المجتمع، خلل في الصف، صف المسلمين. فالصلاة لها يعني لها أحكام، فتجيب ولدك، ولدك ما تحطه في الصف، تحطه أمامك. طب ابنك مرات بتوضى ومرات ما بتوضى، شايف الوضع لسه الولد ما هو مستقر، ابن 9 سنوات مثلا متوضي وقفه في الصف، مش متوضي وقفه أمامك في الصف، ما تضعه بجانبك وهكذا. أما إذا كانوا صغار أبعدهم، إذا كان صغير دون 7 وترى مرة يركض ومرة يفارق الصف ومرة يوقف الصف، هذا باطل صلاته، ابعدوا عن الصف، ابعدوا عن الصف، وانت وقف بجانب إنسان يعني له اعتداد في الصف. الصغير يعتد به في الصف، لكن الصغير الذي لا يعرف الصلاة هذا لا يعتد به في الصف، لشد الضعف أو لكثرة حركة أو لأشياء يعرفها الإنسان. رجل مصر الجنسية استدان من شخص مال منذ قرابة 10 سنوات فأراد سداده، فماذا يعمل بفرق العملة في وقتنا الحالي؟ بارك الله فيك. ما هي أسباب اختلاف العملة؟ أسباب متعددة. هل هذه الأسباب راجعة للشريعة أم أن سببها أن الناس ابتعدوا عن الشريعة؟ هذه مسألة نازلة، وبحثها الفقهاء بحثا جماعيا، وبحثت في مجمع الفقه بمكة المكرمة. ولما كانت الأسباب متعددة والنسب في التفاوت ليست واحدة، فإن النسب متباينة جدا من عملة لعملة ومن وقت لوقت من بلد لبلد، فالعلماء علقوا الحكم في تفاوت العملة بالتحكيم، وأن يكون المحكم صاحب ديانة وصاحب معرفة بالمجريات التي تقع في الأسواق. العبرة في العملة القوة الشرائية. دائما أنا بمثل واحد استدان من آخر 100 دينار، أعطاه 100 دينار ورقتين فئة 50، وحط الورقتين فئة 50 في الخزانة، ثم ألغيت العملة، فصاحب الدين أخرج الورقتين وراح على الدائم قال هم فلوسك ما عملت شيء، لكن أخذهم وهم 100 دينار وارجعهم وهم لا شيء، هل برأ ذمته؟ لم تبرأ ذمته، وإن أرجع نفس القطعتين نفس العملة. العبرة الأصل في الشراء، العبرة في المال قوة شرائية. واحد مثلا الأيام قبل 50 سنة 60 سنة 100 سنة له على آخر مثلا 10 دنانير، وجاءك واحد قال والله جدي أخذ دينا من جدك 100 دينار، هاي 100 دينار، تبرأ الذمة بال100 دينار؟ لا تبرأ الذمة بال100 دينار، لا تبرأ الذمة بال100 دينار. طب كيف يقدر؟ كيف يقدر 100 دينار؟ التقدير من أهل الخبرة وأهل الديانة، هم الذين يقدرون ذلك، والله تعالى أعلم. كيف يقضي من نام عن صلاة السنة والوتر واستيقظ على صلاة الفجر؟ إذا فاتته الصلاة لأن عيناه غلبتا وليس لأنه مقصر، وما نام عارف أنه مش راح يصلي ما قصر الصلاة، فحينئذ يقضي ما فاته من الصلاة. وأما إن قصر فهذا يحتاج إلى توبة، يتوب إلى الله جل في علاه صحة حديث التضلع بماء زمزم، وأن من تضلع بماء زمزم لا يكون منافقا، يعني تشرب من ماء زمزم وتتضلع منه حتى تمتلئ منه. منهم من يرفعه ومنهم من يوقفه. ويوجد مبحث جميل وحسن في أحكام الحرم المكي في تحسين هذا الحديث، في تحسين حكم التضلع من الشرب بماء زمزم، الشيخ وصي الله عباس له كتاب مطبوع في أحكام الحرم المكي يرى فيه حسن الحديث، كلامه وجيه. رجل مصري جنسية يعمل عند رجل طلب منه الأخير تركيب زجاج في خمارة، فرفض الأول فهدده الأخير بطرده من العمل وإلغاء تصريح عمله، وهو محتار ماذا يفعل. هذا يخضع لقول الله تعالى فيما ذكرنا في جواب سؤال سبق: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالخمارة يحرم بناؤها ودهانها وتبليطها وتأسيسها وتركيب الزجاج فيها وما شابه. ولعل الله عز وجل يكتب له خيرا ولا يفعل هذا الحرام. والتهديد المعتبر في الشرع تهديد الملجئ الذي يقدر عليه الإنسان، وليس كل من هدد آخر بشيء يستطيع أن يفعله. فالواجب على هذا الأخ أن يعبد الله عز وجل وأن يبتعد عن هذا الحرام. وإن كان قد فعل وتأول ورأى أنه قادر عليه فسولت له نفسه بهذا الفعل فأجرته حرام، فالواجب عليه أن يتصدق بمقدار ما أخذ، والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلم. أيش عندكم أسئلة؟ عندكم شيء من أسئلة؟ طيب. أشهد الله أن أحبك في الله، أحبني الله وإياك، الله يجمعنا وإياك في ظل عرشه. ما هو حكم اصطفاف الكراسي في الصف وهذا يؤدي إلى مشاكل في المساجد؟ أولا نبهنا أن الناس يتساهلون في موضوع صلاة الكراسي، بل رأيت في هذا المسجد بعض من يصلي على الكراسي له محل قريب طول النهار واقف، لو فلان كيف يصلي على الكرسي ما شاء الله عنك، قال والله لما أجي الجامع بتها، لما أجي الجامع بتها بصلي على الكرسي. بل رأيت شباب صغار في المسجد يرون الصلاة يجلسون على الكرسي تقليد الكبار، خصوصا لما أخونا أبو أحمد طول الصلاة شوي، فالصغير يصلي على الكرسي جالس على الكرسي، صغير شاب صغير. فالقيام في الصلاة ركن، الله يقول وقوموا لله قانتين. والصلاة على الكرسي لها فقه، فليس كل من لا يستطيع الصلاة قائما يشرع له الصلاة على الكرسي، لأنه ثبت من حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس له فجحش شقه، صيب شقه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا جالسا. البخاري كان يصلي جالسا، وخارج البخاري متربعا. فأحيانا الواجب تصلي على الأرض، تجلس على الأرض ما تقوم، ما تصلي على الكرسي. علماؤنا يقولون في قواعدهم المعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. تخيل معي إنسان لا يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود، هذا نقول له صل على الكرسي. إنسان لا يستطيع القيام ولا الركوع ولكن يستطيع السجود، فهذا إذا صلى على كرسي فصلاته باطلة بإجماع المسلمين. يعني واحد يستطيع السجود بس ما يستطيع يركع، أو يستطيع يركع بس ما يستطيع يقوم وبيصلي ثم لما يأتي للركوع يقوم ويركع. وأغلب الناس من يستطيع السجود يصلي على الكرسي صلاة باطلة، فات السجدة الأولى، فات الاعتدال بين السجدتين، فات السجدة الثانية، وهذه أركان ثلاثة، وهذه أمور ميسورة في حقه، والميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور السجود، فلا يجوز لك أن تلحق إمكانية سجودك بالذي لا تستطيعه وهو القيام فتصلي على الكرسي فتصبح السجود معفون في حقك، هذا غلط. الميسور لا يسقط بالمعسور، هذا أمر مهم جدا. الكلام على الكراسي، الصلاة على الكراسي. الآخر وهو مهم، الصلاة على الكرسي ينبغي أن تكون الكرسي مش طويل. اليوم في بعض المساجد المسلمين تجد كراسي ثابتة في أطراف الصف، والصلاة على الكراسي هو صنيع النصارى في كنائسهم ليس هو صنيع المسلمين. وإذا اضطر الإنسان يجلس على الكرسي ينبغي أن يكون الكرسي غير عميق. أنا أتمنى أن يتشبه بالحرمين الشريفين مكة والمدينة، ويكون في مسجد كرسي زي الكراسي في الحرم، لو وضعته وصليت عليه وان جالس ما تضايق من خلفك. أما الكرسي هذا الأبيض البلاستيك طويل، فدائما الذي يصلي عليه ينبغي أن يبتعد عن الصف ولا يمكن أن يسوي الصف. اليوم في عالم الاختراعات الجديد الكرسي لما يحتاج الإنسان بنزله، ولما ما يحتاجه يبقى واقف يذوق الصف قائم. فعلي حال الأصل في الكرسي أن تكون مع الصف وألا يؤذي من خلفك وألا تتقدم على من بجنبك، فتستطيع أن تصلي على الكرسي عند الحاجة والضرورة بالفقه المذكور، والكرسي في الصف، والكرسي لا يضايق من يصلي خلفك. وأنا ما رأيت هذه الكراسي في بلادنا وما أدري لما، يعني هذه الكراسي الصغيرة اللي ممكن تطوى ويعني لا تؤذي من خلف المصلي، ما أدري لماذا ابتعد عنها الناس. كثير من الإخوة يسألون عن العمرة من جدة، هي صوابها من جدة، وقد ذهبوا لأداء عمل ما ويرغبون بعد انتهاء العمل يؤدوا عمرة، فليلزمهم الذهاب إلى أقرب ميقات من الإحرام أم يحرمون من جدة؟ وهل يأثمون إذا أحرموا من جدة وذبحوا فدية؟ وجزاك الله خيرا. أولا، من أراد أن يعمل وله عمل في جدة إما أنه يذهب إلى جدة أولا، إلى يذهب محرما ثم يعتمر ثم يرجع للعمل فيسبق وقت العمل بيوم مثلا، وإذا دخل فجدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا، وجدة ليست محاذية للميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. الجحفة هو الميقات الذي يجب أن يذهب إليه من كان في جدة. جدة الآن ممتدة، ومن كان في الجانب البحري من جدة تكون الميقات الجحفة بعيد عنه قرابة 40-45 كيلو. فالواجب على من كان في جدة وهو ليس من أهلها أن يتحول إلى ميقات الجحفة وأن يحرم من هناك. وأما من كان من أهل الحل وكان الميقات أمامه فأهل جدة يحرمون من بيوتهم، الميقات خلفه، والميقات خلفه، فأهل جدة ممن هم من أهل جدة يحرمون من بيوتهم. أما الوافد إلى جدة وأراد الحج والعمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمى المواقيت المكانية للحج قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. طب إن دفعت فدية، الفدية مقابل ذنب، مقابل تقصير. كثير من الناس للأسف يتساهلون ويظنون يعني الوقوع في المحذور، ومع الوقوع في المحذور يفعلون الفدية. على الأصل ألا تدفع الفدية، والأصل أن تكون صلاتك صحيحة، والله تعالى أعلم. إذا سجد الإمام بعد السلام ماذا يفعل المسبوق؟ يقوم. فإن أدرك السهو فإنه يسجد بعد السلام، وإن لم يدرك فلا شيء عليه، الله تعالى أعلم. ما حكم إنشاء شركة لصيد الغزلان في تدوز الصار، علما أن مناطق الصيد بعيدة عن العيون وبعيدة عن مخاطر الناس، علما أن هذه لحوم تؤكل ويتصدق بأغلبها؟ لا حرج، صيد الغزال حلال شرعا، والله قال رماحكم، والغزال يصاد بالرمح، سواء تصدق بثمنها أو لم تصدق. لكن المشكلة في إقامة في ديار الكفر، فمن جاز له الإقامة في ديار الكفر أو من أنشأ شركة وكان هذا الذهاب عارضا وليس باقيا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. من راجع في صلاة الضحى، هل صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها؟ هل صلىها ولم يداوم عليها؟ هل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصليها؟ أولا، على كل سلامة من بدن الإنسان صدقة، فالصدقة التي تغني عن صدقة عن كل سلامة من سلامات البدن إنما هي صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها، لماذا النبي لم يداوم عليها؟ حتى لا تفرض على أمته. أما في حق غيره يستحب المداومة عليها، لأن علة الفرضية على الأمة علة غير متحققة، كما فهم عمر لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قيام رمضان في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مرات ما داوم عليها. والراجح من أقوال العلماء حتى لا تفرض جماعة على المسلمين، فالنبي كان يصليها فرادة. فرأى عمر أن التحاق النبي صلى الله عليه وسلم التحاق النبي بالملأ الأعلى انتهت هذه العلة، فجمع الناس على أبي، وكان قد جمع النساء على تميم الدارين للعلة. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو نشر لي أبوي أي من قبريهما ما تركت صلاة الضحى. يعني لو أبوين خرجوا من القبر سأصلي الضحى، لن أترك صلاة الضحى. عباد الله الصالحين أصحاب العبادة والمكثرون من العبادة، أي الأوقات التي حثهم الشرع على أداء الصلوات؟ الضحى، وقت الضحى. ويوجد جزء مطبوع الحافظ السيوطي يرى أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، والعباد الذي كان يصلون 100 ركعة في اليوم والليلة كان يقول هي الضحى، يصلي 100 ركعة من وقت الضحى إلى أن تكون الشمس في كبد السماء. والإكثار من العبادة ليس ببدعة بعد أن تفحص استعدادك وأن فعلت طاعة أن تلتزمها ولا تتركها وأن تبقى عليها. هذا والله تعالى أعلم. طيب من تفضل أخي إبراهيم. أعد أخ لنا طبيب طلب شركة دخان للعمل بها كطبيب في أسبوع ساعة وساعتين، طبيب طلبت منه شركة صناعة الدخان أن يعمل عندها في الأسبوع ساعة أو ساعتين، ماذا يعمل عندها؟ طبيب عمالها. الأصل في عمل الطبيب الحلي، والأصل في عمل الشركة الحرمة. الدخان حرمته بيعا وشراء وزراعة وتصنيعا، وأن تسأل عن حكم تصنيع الدخان الحرمة، الأصل فيه أنه حرام. فهل يدخل يطبب في هذا المكان؟ يطبب في عيادته، يقول أنا لا أدخل هذا المكان وأنا أقبل أن أطبب من أي إنسان أطببه في عيادته، يأتيني العيادة. وشريطة أن تكون المعاملة بينه وبين هذه الشركات طريقة ما تصادم نصا، وأن تكون طريقة شرعية. أما أن يذهب إلى مكان وهذا المكان لا يسمع فيه إلا الدخان فهذا فيه محذور، والله تعالى أعلم. بقي سؤال في هذه الورقة. أختنا المغرب تقول أنا متزوجة من بلجيكي، عشت مدة من الزمن في بلجيكا وبعدها قررنا العودة إلى المغرب بلاد الإسلام بنية الهجرة والبحث عن جو إسلامي لتربية البنات. وهنا في المغرب كل المدارس مختلطة، لا تحترم الدين الإسلامي ولا تلتزم بمناهج تدريس بعيدة عن الدين إلا بعضها التي نسميها مدارس التعليم العتيق، ولكن هذه الأخيرة فيها بعض المخالفات. فهل أسجل بناتي في التعليم العادي مخاطرة بأخلاقهن، أو أسجلهن في مدارس التعليم العتيق مخاطرة بعقيدتهن؟ مع العلم أننا في الحالتين متابعين لهن. هذا حقيقة يغري أصحاب الأموال في استثمار أموالهم بالمدارس، والمدارس لها أثر كبير في المجتمع، والواجب على المسلمة أن تدرس في بيئة لا يوجد فيها اختلاط على الأقل، ولكن إن وجدت فيها شبه فالشبه الواجب على من يرعى هذه البنات أن تحصنها من هذه الشبهات. فالشبهة والشهوة إن اجتمعتا فالشبهة أقوى من الشهوة، الشبهة أقوى من الشهوة، وهذا ممنوع وهذا ممنوع إلا أن توجد بيئة. وأنا أظن أن الأمر يعني السؤال ناقص، يوجد مدارس في المغرب وغيرها، لكن الحريص عليها إن سأل ونقر فسيجد فأنا أنصح الأخت السائلة أن تستنصح من هم أخبر منها بالمغرب وأن يسألوها حتى تجد يعني حتى تصنع ما يصنعون من أهل الديانة. هي حشرتنا بين مدارس صوفية ومدارس فيها اختلاط، وأظن أن الأمر ليس كذلك فقط، والله تعالى أعلم الأمر ليس كذلك. والواجب على الوالد أن يرعى أولاده وأن يحيطهم بنصيحة حتى ينجو هو وإياهم بجنة الله عز وجل، الله أعلم. طيب اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.